بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد عن ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، ولكن قبل بقي جملة في الباب السابق أو الحديث السابق في قوله: وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزل على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. قوله: أحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال أي اعتقدت حله، فلا يكفي أن يفعله مع عدم اعتقاد حله. أما قوله وحرمت الحرام فلا بد من أمرين: اعتقاد حله، اعتقاد حرمته، واجتنابه. فهمتم؟ في قوله عليه الصلاة والسلام، في قوله الرجل: أرأيت إن أحللت الحلال؟ ما معنى أحللت الحلال؟ يعني اعتقدت حلة، ولا يلزم أن يفعل. فالإنسان يعتقد حلة أكل السمك، لكن لا يلزم أن يأكله. لكن حرمت الحرام لا بد من أمرين: اعتقاد التحريم والاجتناب، لأنه قد يجتنب مع عدم اعتقاد التحريم، وقد يعتقد التحريم ولا يجتنب، فلا بد من الأمرين. فقال: والله لا أزيد ولا أنقص. أما هذه الحديث التي ساقها المؤلف وأتمها السياق الأخير، يقول: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم وركائز وأسس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. قوله: بني الإسلام على خمس. الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للإسلام فهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، ولذلك الأمم السابقة يسمون مسلمين. فهمتم؟ إذن الإسلام بالمعنى العام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. كان حنيفا مسلما. وهكذا أيضا جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام إني من المسلمين كما في سورة يونس. والمعنى الثاني الإسلام الخاص، المعنى الثاني معنى خاص، وهو أعني الإسلام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، شريعته التي جاء بها تسمى الإسلام. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومنهم هنا بني الإسلام، ليس المراد الإسلام العام وإنما المراد الإسلام الخاص. يقول على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تقر بقلبك معتقدا ناطقا بلسانك أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فلا بد من اعتقاد بالقلب ونطق باللسان. أن لا إله إلا الله معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أو لا مخترع إلا الله، هذا كله تفسير خطأ. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وهنا أيضا نقول حق ولا نقول لا معبود بحق كما يفسرها كثير من الناس، وإن كانت هي من حيث المعنى صحيحة لكن من حيث اللغة التفسير حق أولى من تفسير بحق. لأن إذا قلنا لا معبود بحق فكما هو معلوم أن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. يعني كذا قلت لا معبود حق إلا الله لم تحتاج إلى تقدير حق، وإذا قلت لا معبود بحق قلت بحق جار ومجرور متعلق كذا وكذا، ومعلوم أنهم أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. إذن هذا هو التفسير الصحيح، لا معبود حق إلا الله، ولا نقول لا معبود إلا الله، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله لكنها باطلة. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فكل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر أو مدر كله باطل. طيب شهادة أن لا إله إلا الله، يلزم من شهادة أن لا إله إلا الله أن تكفر بما دونه، لأنه لا يمكن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنت تأتي بما ينافيها. ولذلك لا إله إلا الله، شفنا أن يعبد الله ويكفر بما دونه، هي التوحيد، هي كلمة التوحيد، أن يعبد الله لا إله إلا الله. فلا إله نفي أن يكون هناك آلهة سوى الله، وهذا معنى يكفر بما دونه. إلا الله إثبات الألوهية لله عز وجل. وفي رواية أخرى تشهد أن لا إله وأن محمدا رسول الله، وتشهد يعني تقر بقلبك ناطقا بلسانك أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وإقام الصلاة، إقام الصلاة. طيب هاتان الشهادتان ركن واحد، ركن واحد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ركن واحد، لأن كل واحدة من الشهادتين يكمل بعضها بعضا. فعبادة الله عز وجل لا بد فيها من اتباع، ولا اتباع إلا بعد عبادة، فلذلك الأمر متلازم. وهذان الأمران أعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هما أو تضمن شرط قبول العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة. فإن الإخلاص يرجع إلى تحقيق لا إله إلا الله، والمتابعة ترجع إلى تحقيق أن محمد رسول الله. الثاني يقول وإقام الصلاة، إقام الصلاة، وقالوا إقام الصلاة يعني أن تأتي بها قائمة مستقيمة، ولا تكون قائمة إلا إذا اشتملت على الأركان الشروط والأركان والواجبات والمكملات. ولهذا لم يقل وتصلي، بل قال وإقام الصلاة. الثالث وإيتاء الزكاة، يعني إلى مستحقها. والزكاة ركن من أركان الإسلام أوجبها الله عز وجل في أموال معلومة، وبين أيضا المستحقين لها. وصيام رمضان، وهذا الركن الرابع، صيام شهر واحد وهو شهر رمضان. والخامس وحج البيت، وقد قيده الله عز وجل بالاستطاعة في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيد بالاستطاعة مع أن كل عبادة مقيدة بالاستطاعة، فجميع العبادات مقيدة بالقدرة والاستطاعة، لكن الله عز وجل خص الحج دون غيره لما فيه من المشقة والعناء، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، لما قالت عائشة يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر إلا في شهر الحرام فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحمتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فاتته امرأة فتسأله عن نبيذ الجري فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوفد أو من القوم؟ فقالوا ربيعة. قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة. فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة أو بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة. قال شعبة وربما قال النقير. قال شعبة وربما قال المقير. وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في روايته المقير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قل: أمر بالإيمان. الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، ومنه قول الله عز وجل: وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. وأما شرعا فالإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فليس مجرد التصديق يكون الإنسان به مؤمنا، بل لا بد من قبول وإذعان وانقياد. أما مجرد أن يصدق فهذا لا ينفعه شيئا ولا يدخله في الإيمان. ولذلك كان أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا برسالته ومقرا برسالته، ولكنه لم يذعن ولم يقبل، فلا يعتبر مؤمنا ولا مسلما. يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ولقد علم، ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهو يصدق برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، بل يناصره ويؤازره، ومع ذلك لم ينفعه ذلك شيئا، لم ينفعه ذلك شيئا. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يشفع يستغفر له فنهاه الله تعالى، كما مر بنا في حينما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام إليه وعنده رجل من قريش، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملتي عبد المطلب؟ فأعاد عليه إن الرجلين، فكان آخر ما قال هو على ملتي عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله عز وجل عن ذلك، وأنزل قوله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رب إن إبراهيم استغفر لأبيه. فقال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن لا بد في الإيمان من القبول والإذعان. والإسلام والإيمان يفترقان ويجتمعان، فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الإسلام. لكن إذا قيل الإسلام والإيمان فيفسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة. قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن البيت ظاهره ماذا؟ الإسلام. إذن الإيمان لابد فيه من قبول وإذعان وانقياد. والإيمان يتعلق باللسان والقلب والجوارح، متعلق الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالإيمان لابد فيه من أمور الثلاثة. أولا النطق باللسان. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فاجتمع في هذا الحديث الاعتقاد والقول والفعل. يقول: باب الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس حاء، ومعنى حاء هنا تحول في السند. قال وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له، قال أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة، والحي المراد به القبيلة من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، يعني يحولون، يعني بمعنى أنهم يمنعون وصولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نخلص إليك، يعني لا نتمكن من الوصول إليك إلا في شهر الحرام، يعني في الأشهر الحرم، لأن هذه الأشهر يتوقفون فيها عن القتال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. والأشهر الحرم هي أربعة، الأشهر الحرم أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شوف رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذه هي الأشهر الحرم. وهذه الأشهر الحرم لها خصائص، منها أولا تحريم القتال فيها ابتداء، فلا يجوز فيها القتال ابتداء، يعني أن أحدا يقاتل أحدا ابتداء، وقالوا ابتداء يعني لا دفاعا، فلو أن شخصا هوجم في الأشهر الحرم فإنه يدافع عن نفسه. قال الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ها قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. وأما إذا قاتل الإنسان في الأشهر الحرم دفاعا عن نفسه فلا بأس، ولذلك يجوز القتال في الحرم دفاعا عن النفس. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. إذن المحرم هو الابتداء، يعني ابتداء القتال. ثانيا مما يحرم فيه من خصائص الأشهر الحرم مضاعفة السيئات وكذلك الحسنات، مضاعفة السيئات. فالسيئات في الأشهر الحرم ليست كالسيئات في غيره، ولهذا نهى الله عز وجل عن ظلم النفس في الأشهر الحرم. قال الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى عن ظلم النفس، وتخصيصه سبحانه وتعالى عن أو نهيه عن ظلم النفس في هذه الأشهر مما يدل على أن لها مزية وخصيصة، مزية وخصيصة. إذن من خصائص الأشهر الحرم أنه تضاعف فيها، أنه تعظم فيها السيئات، فالسيئة في الأشهر الحرم ليست كالسيئة في غيرها. من خصائصها أيضا، من خصائص هذه الأشهر أيضا مضاعفة الدية عند بعض أهل العلم. فبعض العلماء وهو مروي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يرى مضاعفة الدية، فإذا قتل شخصا في شهر حرام ضاعفت الدية بالثلث، وإن كان في الحرم ضاعفت الدية أيضا بالثلث، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك، وأن الدية لا تتأثر ولا تتغير لا في حل ولا في حرم. فالمؤمن هذه الأشهر الحرم أشهر معظمة، معظمة في الجاهلية وفي الإسلام، ولذلك نهى الله عز وجل فيها عن ظلم النفس، فقال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويأتي إن شاء الله الكلام على ما يتعلق بالحديث في الدرس القادم. والله أعلم.